المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون في دروس أو سلسلة دروس السابقون. ربنا يجمعنا وإياكم على خير. والليلة اللي فاتت كانت ليلة 27، وأتمنى وأسأل الله عز وجل إنها تكون ليلة في القدر، وزي ما قلنا ليلة القدر ما هي ثابتة في ليلة 27 بالذات، لكن هي أكثر ما تكون في ليلة 27، لكن هي تتحرك ما بين الليالي الوترية. فربنا يغنينا وإياكم ليلة القدر ويجعلنا من عطفاء هذا الشهر الكريم من النار. النهاردة الحلقة رقم 27، والشهر جري والأيام جريت، وربنا يجمعنا كل سنة على خير ونذكر بعض بالله عشان مش هننسى الأعداد الجميلة ديت يوم ربنا يكرمنا إن شاء الله، وأملنا كبير في الله وعندنا حسن ظن بالله إن ربنا يقبل عبادتنا ويقبل دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. وإحنا على يقين طبعا مش حد يخش الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. لن يدخل أحد منكم الجنة عمله، كما ثبت في الصحيحين قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن زي ما قلت يا جماعة إن من أراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد أن يكون في المنزلة العليا في طلب العلم وفي العمل بهذا العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في الدعوة إليه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دعوة إلى الله يا جماعة هي وظيفة الأنبياء ومن تبعهم من ورثة الأنبياء اللي هم الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك كان موقف جميل جدا من سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه إنه في يوم من الأيام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فوجد التجار مشغولين جدا بقى بالبيع والشراء، فقال سبحان الله أنتم تنشغلون بالدنيا والبيع والشراء وتتركون ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الآن في المسجد. فقالوا الميراث دي، قالوا أيوة الميراث بيتقسم دلوقتي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. فكلهم جريوا سابوا الحوانيس الدكاكين بتاعتهم وجريوا على المسجد. أول ما وصلوا هناك ملوش حاجة خالص، يعني رجعوا سألوا أبو هريرة فقالوا له يعني أنت بتضحك علينا؟ فقال لهم أبدا والله. قالوا لا أكيد بتستهزئ. قال لهم أبدا والله، أما وجدتم شيئا؟ قالوا وجدنا حلقة وواحد قاعد بيعلم الناس بعض أحاديث النبي عليه الصلاة. قال ما هذا ميراث الأنبياء، أما علمتم أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. بيقول يا جماعة يعني ما ينفعش يكون في مسلم على وجه الأرض إلا وقلبه ده بيحترق على حال الناس من حواليه، سواء كانوا كفار أو كانوا من المسلمين العصاة، نفسه أن ربنا يكرمه والكافر يسلم، ونفسه أن ربنا يكرمه والعاصي يهتدي ويسير على هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول الحبيب موصيا أمته صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري بلغوا عني ولو آية، ويقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ولو وقف عند كده خلاص احنا بره الموضوع يعني، قال أنا ومن اتبعني. فقال الإمام ابن القيم معلقا على هذه الآية فمن كان من أتباع النبي حقا فلا بد أن يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. دي أهم حاجة، إن مش أي واحد بقى أي كلمتين يحفظهم ولا هو عارف أصلا معنى الآية ولا أسباب النزول ولا عارف الناسخ والمنسوخ ولا عارف العام ولا الخاص ولا المطلق ولا المقيد ولا فهم أي حاجة من أصول الفقه ولا مصطلح حديث، وفجأة قال كلمتين وحفظهم وطلع يقول، وقد يكون هذا الكلام يعني عياذا بالله يفهم خطأ بين الناس فيكون سبب في إضلال الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعوه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هي دي المشكلة. عشان كده احنا نقول حتى في مجال الفتوى النهاردة أو الفتية إن مش أي حد يفتي يا جماعة، يعني أنت النهاردة عشان تفتي أنت لابد أن تكون عندك الأدوات التي تستطيع أن تفتي بها، لأن المسألة يعني ما هيش مجرد حفظ نصوص، بل لابد كمان أيضا من فقه النفس. فقه النفس اللي أنت فاهم اللي قدامك ده شخصيته ايه وطبيعته ايه والواقع اللي حصلت بالنسبه له كان ايه الظروف المحيطه بيه عشان تقدر تفتي هذه المساله، والا المساله مش حاجه نصوص، ده حلال ده حرام ده مكروه ده مستحب ده كذا، لا الموضوع مش كده خالص. المره نسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم البصيره في العلم والصواب والرشد في كل ما نبلغه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغ عني ورؤاه ويدعو لك بل ويخبرك بهذه المنقبه العظيمه التي يعني لو ما قلناش غير الحديث ده كفايه النار، يعني لو ما عرفت لو ما سمعت مني غير الحديث ده كفايه عليك النار. حديث ثابت عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في زحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يا الله، الله عز وجل وكفى والملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في زحرها. طب إيه اللي دخل النملة؟ أيوة ما أصل العالم دوت بيعلم الناس كيف يتعاملون مع كل شيء في الكون، كيف إن مثلا على سبيل المثال أن يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع أشياء، عن النمل والنحل والهدهد والسرب مثلا، هل النهي عن القتل هنا على سبيل القتل بس؟ لا، على سبيل العبث. نملة أرصتك ففرقتها ماتت لا تؤاخذ، انما ما تطلعش مخصوص من بيتك واخد معاك الرصاص وداخل تقتل مجموعه نمل ساكنين في الشارع اللي جنبك، يعني ده على راس العرب. خد بالك، تقتل نحله قرصتك ماشي، انما ما تروح تخليك نحل تفرغ فيها رصاص. خد بالك، فنهى عن قتلهم على سبيل العبث. مين اللي علم الكلام ده للناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. طب ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء. فحفاظا على حياه تلك الكائنات، الكائنات بتعلم ان الراجل ده هو اللي بلغ الناس دي هذا الكلام، فيدعون لك انك كنت سببا في حفظ حياتهم. شوف تخيل بقى شيء عجيب جدا، يعني ان الله وملائكتهم. طب وملائكه المولى عز وجل قد ايه؟ انا يعني مش هقدر اقول لك عددهم، يعني حاجه لا تدخل على خط بشر، لكن خد حديثين يوضحوا لك المساله شويه. حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لا يدخل البيت المعمور، البيت المعمور احنا قلنا قبل كده اللي هو ايه؟ اللي هو قبله اهل السماء السبعه. وقال بعض اهل العلم في كل سماء بيت معمور، لكن يعني لا دليل اقف عليه في هذه المساله، لكن ورد عن ابن عباس ان البيت المعمور هو قبله اهل السماء السبعه. قال انه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم. الكلام ده من امتى؟ منذ خلق الملائكه. الكلام ده امتى؟ يعني قبل خلق ادم. الملائكه كانت موجوده قبل ادم عليه السلام، يعني قبل خلق ادم الى قيام الساعه كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك من ملائكه السماء السبعه، فلا يرجعون اليه الى قيام الساعه. ايه معنى الكلام ده؟ يعني كل يوم 70,000 خرجوا خلاص كده، ثاني يوم 70,000 غيرهم خرجوا، 30 70,000 الى قيام الساعه. تقدر تعد عدد ملائكه السماء السبعه بس؟ طبعا حاجه ما تتعدش يعني. فما ظنك بسائر السماوات فيها ملائكه قد ايه؟ كل دولت يصلون عليك. يعني ايه؟ يعني يدعون لك ويستغفرون لك. طيب، حديث ثاني رواه الترمذي بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصطف السماء، يعني ان تعانت وحق لها ان تقف، ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد او راكع. تقدر تعد عدد الملكه؟ ما حاجه لا تعد يا جماعه. ورغم ذلك كل هؤلاء يدعون لك ويستغفرون لك ان الله ملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في زحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. ده اول كده وبس. وحبيبك سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم يدعو لك بنضاره الوجه يا من تدعو الى الله. انا عمال بحسسك عشان تقول لا ده انا من النهارده انا داعيه. طب بس انا ما عنديش علم. يا سيدي بلغوا عني ولو ايه، تعلم بس ايه وتعلم تفسيرها واسباب النزول بتاعتها اذا كان فيها اسباب نزول، وتعلم فقه هذه الايه، وروح بلغ الناس، بلغ الناس بحديث بسنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المهم ان انت تبلغ في حدود ما تعلم. اوعى تفتي، اوعى تقول اصلا لا اصل انا مرتاحب ارجع علم هم يسالوني واقول لهم ما اعرفش، فانا اي حاجه اقول اي حاجه خلاص. فانزا لا، اوعى اوعى تدخل نفسك في المساله. فانما انت اذا افتيت فانما توقع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاياك والكذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري، يعني مرهبا اي انسان في الدنيا تسر على هذه المرتبه، يقول ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ربنا عافينا وعافيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها كما عند ابن ماجه بسند صحيح يقول نظر الله امرا سمع مقالتي فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ اوعى من سامع. يا الله، يبقى انت لما تسمع اي حديث من احاديث النبي عليه السلام روح بلغ، بلغ وعرف الناس، سمع الناس كلام ربنا وسمع الناس كلام نبينا صلى الله عليه وسلم. وخد بالك بقى من حاجه لن تعد من الاجر. طول ما انت شغال في الدعوة الله أكبر عداد حسناتك شغال ليل ونهار. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. يبقى الأجر شغال على طول طول ما انت ايه، طول ما انت بتدعو إلى الله، وثواب من اهتدى على يديك كله في ميزان حسناتك أيضا. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: والله ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. خير لك ايه؟ من حمر النعم. والثواب لا ينقطع حتى بعد موتك. يعني حياة الداعية حياة بعد حياة. عالم وجه الدنيا دي اتعلم والحمد لله اخلص ليه لله سبحانه وتعالى ودعا الى الله عز وجل على بصيرة، خد بالك بقى، صنف كتب، عمل دروس، سجل في الفضائيات، عمل اي حاجة، فوصل العلم الى الناس، ومات هذا الرجل وظل العلم باقيا بين الناس، يفضل عداد الحسنات شغال هو في قبره. قال صلى الله عليه وسلم: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او علم ينتفع به. يا الله، يبقى الرجل ينسى قبره والحسنات شغالة وهو هو ميت، يعني كأن العالم يعيش 100 مرة 1000 مرة على حسب وصول الدعوة إلى هؤلاء الناس الذين ينتفعون بدعوة هذا العالم. تعالوا في عجالة سريعة نشوف إيه هي صفات الداعية الناجح. صفات الداعية الناجح هي صفات كثيرة جدا جدا، وورد منها بعضها في سورة يوسف وورد بعضها في سورة ثانية كثيرة جدا، لكن أنا هكتفي بذكر بعض الصفات، الأربع صفات أو 5 صفات في عجالة سريعة كده عشان لا نطول على حضراتكم. أول حاجة: إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. تخلص لله ربنا يكرمك وينجح دعوتك، إن تصدق الله يرزقك. كان الحسن البصري رحمه الله رحمه الله رحمه الله، شوف إخلاص نية العالم ربنا بيوصل له كل شيء. في يوم من الايام كان ليه جار ما بيصليش، فحب يدعو الى الله سبحانه وتعالى، فلقى نازل في الشارع بيتمشى، فراح نازل وراه على طول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. قال: اني ارى على وجهك نورا، الا تاذني ان اسير معك؟ خد بالك، واحد يعني لما تبجح نفسه فيحبك فيبتدي يطلع منك، فقال: الا تاذني ان اسير معك؟ قال: اتفضل. هو ما عمل بكلمه بقى، ما بكلمش عن بقى ان هو ما بيصليش وكده والكلام ده كله، لا، عمل بكلمه عن الجنه والنار ونعم ربنا سبحانه وتعالى ولذة الوقوف بين يدي الله، وعمال يتكلم عن حاجات كده وحاجات جميله. فمر الجنازه، فلما مر الجنازه نظر الحسن البصري الى الجنازه واستثمر بقى مرورها بانه يذكره بالله. قال: يا هذا، بيقول للراجل اللي معاه بقى: ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان فيا ترى ماذا سيصنع؟ ايه رايك لو ان ربنا احيا الميت ده دلوقتي حالا هيعمل ايه؟ قال: ماذا سيصنع؟ سيكون من أكثر الناس صلاة وصياما وصلة للرحم وبرا للوالدين وطلبا للعلم ودعوة إلى الله وكذا وكذا. قال له: خلاص، يعني فطرتك سليمة وأنت اللي بتشهد بالكلام ده، فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن، فاصنع ما قلت. فتاب الرجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، ودي فطنة الداعية اللي هو بيقوله يعلم من أين تؤكل الكف. تعال شوف صفات الداعية الناجح، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. بعدها على طول ربنا قال إيه؟ قال: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. واحد يقول لي: إيه علاقة بقى الإبل والسماء والجبال والأرض بالدعوة؟ أقول لك: اسمع بس، كأن المولى عز وجل يقول لك: إذا أردت أن تكون داعية ناجحا فلا بد ان تتسم باربع صفات، اللي هي ايه؟ صبر الابل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذله الارض لمن ينسى عليها. ازاي صبر الابل؟ صبر عليه، صبر على طلب العلم. هو طلب العلم يا جماعه مش سهل. انت عشان النهارده تبقى راجل داعيه يعني محترم وعندك من العلم ما تستطيع من خلال ان توصل العلم صحيحا صافيا نقيا للناس، تحتاج تطلب العلم على الاقل 10 سنوات متتابعه، ليل ونهار، سهر وتعب ومشقة وسفر ومروح ومضي وشراء مجلدات ومراجع تعد بآلاف آلاف الجنيهات، واخد بالك؟ يعني دايما عشان يبقى داعية ده بيتكلف، ده مش بقى لعيب الكرة اللي بيتصرف عليه 50-60 مليون عشان يبقى لعيب عالمي، لا، ده داعية ممكن يتكلف كتير جدا عشان يبقى داعية. ولذلك فقد الداعية أو فقد العالم النهارده دي مصيبة للأمة، واخد بالك؟ يبقى صبر على طلب العلم، وصبر على الدعوة إلى الله، وصبر على الأذى المترتب على الدعوة إلى الله. يبقى صبر الإبل. ثاني حاجة: سمو السماء، اللي انت تدعو ولا تنتظر مقابلا لدعوتك، لا تنتظر مقابل شهرة ولا ثناء ولا دنيا ولا مال ولا أي شيء، إنما أنت تدعو لله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة ثبات الجبال، طريق الدعوة مفروش بالأسواك، عمره ما كان مفروش بالورود. واسأل أي داعية كيف يعاني، كيف أنه يعني ممكن يحصل له مآزق ومشاكل كثيرة جدا جدا من وراء دعوته، لكن يثبت من أجل الله سبحانه وتعالى. ثبات الجبال. رابع حاجة ذلة الأرض لمن يمشي عليها. عمر شفت حد ماشي على الأرض في الأرض دول لو سمحت حط سلك عليها ما بيحصلش، فاهم ازاي؟ فيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. أول مواصفاتهم أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى عندك ذل لإخوانك، ذل يعني تواضع، تواضع لإخوانك المؤمنين، واخفض جناحك لمن يتبعك من المؤمنين. إن أنت لما تدعو الناس ما تدعوهمش بقى بكبر، ما تدعوهمش على إن أنا العالم وأنتم الجهلة، أو أنا المطيع وأنتم العصاة، أو أنا الإنسان الفاضل وأنتم مفضولين، وأنا كذا وأنا كذا، لا لا لا. تدعو الناس بتواضع ذم وأدب وحياء وحب وألفة ومودة ويعني هو ده هو ده الدعاية، هو ده الدعاية. الدعاية كالنخلة يلقون إليه بالحجارة فيلقى إليهم بالتمر، ويكون متواضعا لينا لإخوانه المؤمنين. خدت بالك؟ فإذا اتصفت بالأربع صفات الجمال دولت، صبر الإبل، سمو السماء، ثبات الجبال، ذلة الأرض لمن يمشي عليها، أنت داعية ناجح لله، ادعو إلى الله. عشان كده جابها بعدها بإيه؟ بفاء التعقيب والسرعة، فذكر. إنما أنت مذكر، بس خد بالك من حتة وإحذر منها، لست عليهم بمسلط. ادعو الناس، واوعى تقول لواحد أنت ما تصليش ليه؟ فيقول لك بمزاجك، خلاص ما تصليش براحتك، بس هتخش نار جهنم، وربنا هيولع فيك وهيحصل فيك لا لا لا، الموضوع مش كده خالص. ذكر الناس، وإن عليك إلا البلاغ، كما قال جل وعلا الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت ما عليك إلا أن تبلغ كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. الناس اهتدوا أو لم يهتدوا أنت مش بتاعتك دي، إنما أنت مأمور في كل الأحوال. اهتدى الإنسان لدعيته، ما اهتداش كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى. تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسلط. وشوف بقى صبر بقى الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من ورثة الأنبياء في الدعوة إلى الله. سيدنا نوح يا جماعة قعد يدعو قوم الدين 950 سنة. أنا لما بنقرأ الكلام ده يعني الواحد دماغه والله بتلف. 950 سنة ياه، عشان كده يعني بيضرب بيه المثل في الصبر على الدعوة. 950 سنة كم واحد أسلم معاه؟ كم واحد آمن بيه؟ يعني في بعض الروايات قالوا 13، وفي أكثر الروايات قالوا 80. 80 واحد في 950 سنة، يا الله. تخيل، شوف صبر سيدنا نوح. سيدنا يوسف عليه السلام يدعو من داخل السجن، يدخل السجن ويجي له اثنين من الناس اللي هم مسجلين من خاطر، يعني ناس مجرمين يعني، وكل واحد منهم شاف رؤيا، قال نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. على طول في ساعتها بدأ يدعوهم إلى التوحيد لله سبحانه وتعالى. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وبدأ يبص في قلوبهم نعمة التوحيد لله سبحانه وتعالى، وبدأ يستثمر حاجة الناس إليه في أن هو يعلمهم التوحيد ويخليهم يعبدوا الله عز وجل. وده درس جميل جدا بنتعلم من خلاله، أن أي واحد صاحب منصب أو صاحب جاه أو إنسان في مكان معين، كل ما يكون الناس محتاجين لك استثمر احتياجهم ليك في أن أنت تاخد بإيدهم إلى مرضاة الله. أنت دكتور مثلا، جالك واحد مريض دخلك تكلم مع الأستاذ حلو ما شاء الله، أهلا وسهلا، ربنا يبارك فيك وألف السلام عليك، شفاك الله عافاك، وتبتدي تتكلم معاه، وممكن ترفض تاخد منه كشف أو ترجع له كشف لو كان فقير يعني، واخد بالك، وتدي له بعض العينات العلاج اللي عندك، وفي النهايه تقول له ان شاء الله احب اقابل حضرتك في المسجد ان شاء الله بكره عشان اطمئن على صحتك، واخد بالك. يبقى ممكن يكون ده بيصليش من الكلمات الجميله والاسلوب الجميل والمقابله الطيبه ديت تكون سبب في هدايه هذا الانسان، فيكون في ميزان حسناتك، والان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقصه ابن يوسف حابب بتذكرني بقصه الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه، لما في يوم من الايام هو كان طبعا بيتسجن كتير جدا في دمشق، واخد بالك، كل شويه العلماء اللي بيغيروا منه بيحقدوا عليه كانوا يعني ده يفي به الى السلطان، فالسلطان يمرضه، سمعت يا ابن تيميه انك تريد ملكي وكده ومش عارف ايه، فيقول الامام ابن تيميه ملكك والله لا ملكك ولا ملك العرب ولا عجم ولا ملك ابائك واجدادك، سوى عندي جناح بعوضه، اني منذ عقدت رجل اريد زله العرض سماوات الارض. فاستكن كتير جدا الناس في دمشق، فقال لك بس نخرج من هناك بقى ونروح اي حته ثانيه، فدخل بلد ثانيه من بلاد المسلمين، فأول ما شافوه مين دوت؟ ده الإمام ابن تيمية. قال لك ما شاء الله إمام المسلمين، الله أكبر. طيب ده راجل بقى يعني ضيف علينا، وإكرام الضيف ها حبسه صراحة، مدخلوه برضه السجن. فالمهم دخل السجن، فأول ما دخل بقى اتسجل مع الجنائيين برضه، دخل لقى مجموعة كبيرة جدا من الجنائيين قاعدين بقى، اللي بيلعب سيجا واللي بيلعب طاولة واللي بيلعب حلبستة واللي بيلعب استغماء، مين يعني إيه بيهزروا جوه السجن، وواحد فيهم لا بيصلي ولا أي حاجة. فيعمل إيه؟ عايز يذكرهم بالله سبحانه وتعالى، فبدأ يتكلم معاهم يعني أنتم عباد لله سبحانه وتعالى. قالوا إحنا بس بنقضي الوقت عشان السجن يخلص. قال لهم ما السجن هيخلص والعمر هيخلص وهتندم على العمر دوت. فبدأ يكلمهم، والإمام كان ما شاء الله يعني لا نذكر الله عنده قدر عالي جدا من الإخلاص، وكان حجة، كان حجة فعلا يعني، وكلامه ما شاء الله له قبول في قلوب الناس. فالحمد لله استقام له السجن خلال يومين، وبدأ الكل يصلي خلف الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمه الله. وبدأ يعني يعملون كل يوم دروس بقى، 5 دروس كل يوم، درس بعد الفجر، درس بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، وتنوعت الدروس، درس مثلا أحكام تلاوة، أحكام تجويد، ودرس تفسير، ودرس مثلا أصول فقه، ودرس مثلا في العقيدة وهكذا. تمر الأيام ويجي بعض المسجونين يجي ميعاد الإفراج بتاعهم، فيجي راجل السجان، أين فلان ابن فلان؟ يقول له أنا، يقول له إفراج، يقول له مش شارك. خد بالك ليه؟ هو مش عايز يشوف الإمام، ويقدر ربنا سبحانه وتعالى من الحلقة دي اللي كانت موجودة جوه السجن يخرج جهابذة علماء الأمة الإسلامية على يد الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. حبيبك صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه المتعبتين أكثر من 90 كيلو من مكة إلى الطائف ليدعوهم إلى لا إله إلا الله، ويؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، ويشتموا النبي عليه الصلاة والسلام، ويضربوه بالحجارة، وتسيل الدماء الشريفة من رجله صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك يصبر صلى الله عليه وسلم، ويأتيه ملك الجبال، كما ثبت ذلك في حديث الذي رواه البخاري ومسلم، ان جبريل جاءه فقال يا محمد، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان ربك قد سمع قول قومك لك، وما رد به عليك، وقد ارسل معي ملك الجبال لتأمرها بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك، وما رد به عليك، وقد امرني ان اطيعك فيما شئت. فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلان بين مكة والطائف، يعني بين الجبل ده كده على ده، وهم في النص خلاص. فقال لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل ده اللي حصل، خرج من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، وخرج من ظهر الوليد خالد بن الوليد، وأمثلة كثيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. أبو بكر الصديق تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم يا دوب أسلم دلوقتي، خد بالك بقى، ولسه بقى لا اتعلم بقى قران ولا اتعلم حديث ولا اي حاجه، كل ما في الامر سمع بعض الايات من النبي عليه الصلاه والسلام. مجرد ما اسلم ابو بكر خرج يدعو الى الله عز وجل، فاسلم على يديه 6 من العشرة الذين بشروا بالجنه فيما بعد. وبعد ايام اسلم على يديه 24 واحد، يعني اسلم على يديه في بدايه الدعوه 30 مسلم ومسلمه كانوا في ميزان حسنات ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ويمكن احنا اتكلمنا في واحنا بنتكلم عن علو همة الشباب عن مصعب ابن عمير، اول سفير للدعوه الى الله عز وجل في المدينه المنوره، وكان سبب طبعا في اسلام سعد بن معاذ اللي كان سبب في اسلام قبيله بني عبد الاسد كلها، وسبب في انتصار الاسلام في المدينه المنوره، وكان سبب في اسلام اسيد بن حضير، وعدد كبير جدا. يعني كان مصعب كان اول سفير للدعوه الى الله في المدينه المنوره. اختم درس قصتين جمال من عصرنا الحاضر ده، كان رجل عنده 80 سنة تقريبا، وكنا في مسجد المساجد، وهو قايم بيتكلم كلمة كده يقول السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم في الله فلان الفلاني أبلغ من العمر 8 سنوات. فالناس ضحكت، فقال بتضحك على إيه؟ قال له بنضحك على إيه؟ بتقول 8 سنوات حضرتك كبير يعني. قال لهم فعلا أنا عندي 80 سنة، لكن أنا التزمت وبدأت أدعو إلى الله عز وجل من 8 سنوات فقط. فال 74 سنه اللي عدوا دولت او ال 72 سنه اللي عدوا دولت ده عمر لا اتصرف به ابدا. اما العمر الذي يشرفني امام الله عز وجل هي الثمان سنوات اللي انا عشتها في طاعه الله وفي الدعوه الى الله، فانا عمري الحقيقي 8 سنوات. قد يقول واحد بس انا ما عنديش علم وهدعو ازاي، وممكن يكون واحد امي لا يحسن الكتابه والقراءه. هذه القصه اختم بها الدرس النهارده عشان تعرف قد ايه الانسان لو اخلص النيه لله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمه ويبارك في دعوته حتى لو كان انسانا لا يعرف الكتابه ولا القراءه. واحد رجل بسيط جدا لا يحسن الكتابه ولا القراءه، في يوم من الايام حضر درس لاحد المشايخ، فسمع منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، حديث البخاري ومسلم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال بس حلو قوي، هو الحديث ده اللي اقدر احفظه وانا ادعو به الى الله سبحانه وتعالى. خرج من المسجد دخل على البقال، يا حاج فلان، قال له ايوه، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. دخل على الجزار على المسافرين، قعد يدعو الى الله عز وجل فتره كبيره جدا بهذا الحديث. الراجل ده جاله مرض واستدعى المرض ان هو يعمل عمليه جراحيه. الطبيب اللي هيعمل له العمليه الجراحيه ديت كان لا يسجد لله عز وجل سجده واحده، كان ما بيصليش. فالمهم الراجل دخل لغرفه العمليات وخد بنج كلي، والطبيب عمل له العمليه الجراحيه ديت واخد بالك، وهو في البنج الكلي مره واحده راح قايم قال له يا دكتور. فالدكتور فكر يعني ان هو عنده الم مثلا بيشتكي منه فعايز حقنه يعني مسكنه. فقال له يا دكتور، قال له ايوه، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم مات الرجل. فالدكتور قال كان الله عز وجل ما ايقظه الا من اجله. فتاب الدكتور ده الى الله سبحانه وتعالى وعاد الى الله وبدا يصلي وطلب العلم، واصبح الان من اشهر الدعاء الى الله سبحانه وتعالى. فاسال الله عز وجل ان يستخدمني واياكم وان يستعملني واياكم في طاعته وفي الدعوه اليه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة، يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة. السابقون هو سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. سباق في الخيرات، همته فوق الغيمات، عيناه مواكب من نور، كفاه رحيق الغابات. السابقون